المبنية على القبور الموجودة في بعض البلاد الإسلامية لا لم تبنى كعب الصحابة ولم تبنى السلف والتابعين، وإنما بنيت بالنسبة لمصر بنيت في عهد الدولة الفاطمية. هناك الدولة التي تسمى الدولة الفاطمية، هذه الدولة كانت دولة شيعية رافضية لا تكن على سنة، بل كانوا يتمسحون ويدعون حب أولياء أو حب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خداعا للمسلمين لكي يسلبوا أموالهم وأراضيهم، فلم تكن هي دولة على سنة. ذلك الإمام ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية ذكر أن العلماء قالوا أن هذه الخلافة التي تسمى الخلافة الفاطمية لا تعد من الخلافة الإسلامية، فإن لم يكونوا على الإسلام بل كانوا على التنقطع وعلى الدعوة الباطلية، ثم تظاهروا أمام المسلمين بحب أهل البيت لكي يخدعوا المسلمين، ثم بنوا هذه القبور التي ادعوا من فضل أهل البيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصدى تصح للزكاة. فالحسين رضي الله عنه مات قبل بناء هذا النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي 500 عام. هذه دولة فاطمية كانت في القرن الخامس أو السادس من الهجرة بعد موت الحسين عليه السلام رضي الله عنه بحوالي 500 عام، ولم يسلم الحسين رضي الله عنه هذا القرن المسعود. وحتى لو سلم بدا الحسين رضي الله عنه دخل هناك، فالحسين رضي الله عنه ما يرضى أبدا أن يتوجه إليه بدعاء من دون الله، ولا يرضى أبدا أن تفضل الذبائح على قبره، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى ذلك، ونهى وحرم ذلك، وقال: ألا تتخذوا القبور مساجد؟ ألا إني أنهاكم عن ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل في قبره صلى الله عليه وسلم، المعتقد لم يدخل في مسجده، وإنما دفن في قصر عائشة رضي الله عنها التي كانت ملاصقة للمسجد. وظل الوضع على ما هو عليه هو عهد الخلفاء الراشدين، لم تدخل القدره للمسجد ولم يدخل القبر للمسجد الى ان جاءت الدوله الامويه، ولاسباب يطول ذكرها ادخل القبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هكذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يحتج محتج بان يقول انتم تقولون ان الرسول ان رسوله صلى الله عليه وسلم قال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. ثم يرد نفسه إلى الوعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسجود في مسجده، ولكن كما ثبت هذا في الصحيحين البخاري ومسلم صلى الله عليه وسلم جنة في مزرعة عائشة رضي الله عنها، وكانت حجر أو أبيات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ملاصقة بمسجد النبوي. فلما حدث توسعات في مسجد بعد موت الصحابة وبعد انتهاء عهد الخلافة الراشدة، وما كان احد من الصحابه يذهب حتى ينكر هذا الامر لاسباب او لاخرى، تم ادخال المسجد او تم ادخال القبر الى المسجد. فبارك الله فيكم، هذا الموضوع يطول في الكلام فيه، ولكن احببت ان اورد لكم هذه الشبه التي قد يضطر الى البعض، وبالتالي يضع اجرا وليس الفطره بقوله انه اله، ولكن العبره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الحجه علي وعلى بناء على الله. فكما قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمونك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في حرج مما قضيت ويسلمني تسليما وفقا لله عز وجل الى وفقنا الله عز وجل الى ما يحب ويرضى من اقوالنا والافعال، وثبتنا على التوحيد الخالص لله عز وجل حتى نلقى الله على التوحيد الموحدين صادقين الصلاة فالصلاة مأشورة الله عز وجل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.